القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. دي طلعت يومك النادي، قالت لا تقوم وصح النوم، تلاقي جوك الهادي وتتهنى بطول اليوم، وتتوكل على مولاك صباح الخير يزيدك خير على اللي معاك صباح الخير، وتبقى سعيد ورزق جديد يدوم ويزيد صباح الخير. صباح الهدوء والرضا والالتزام. عزيزتي المستمعة، أسرتك مسؤوليتك، نعم، فأنت السد المنيع لهذه الأسرة، احميها، قدمي لها التوعية والثقافة، راقبي، تحاوري مع كل فرد من أفراد أسرتك، فأنت الحضن الدافئ لهذه الأسرة. تمنياتي لكم بالأمن والسلامة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وفي حلقة اليوم فقرات منوعة، والبداية احمي نفسك، احمي بلدك، وخليك في البيت. من فضلك خليك في البيت، احنا لسه برضو بنمر بالأزمة، لكن انا عايزة اقول ان احنا ممكن نستغل وجودنا في البيت ووقت الأزمات. احيانا يعني بنطلع بأشياء جميلة ومفيدة، بيبقى فيه جانب إيجابي. يعني مثلا كتير كان قبل الأزمة بتجيلي في الاستشارات الأسرية اني انا ما عنديش وقت اقعد مع بنتي المراهقة واقرب منها واعرف مشاكلها ايه، انا ما عايزة اقعد مع زوجي وفي سوء تفاهم، مش قادرين نقرب وجهات النظر، انا عايزة والى اخره. طيب، ما انا عايزة اقول ان احنا دلوقتي في وقت، ممكن الوقت ده بالنسبة لنا بدل ما يبقى ممل ونفضل نتابع الاخبار ونقعد نكتئب، وفي منا اللي بيجيله اضطراب مثلا وسواس قهري من كتر متابعته للأخبار السيئة، ونفضل بقى مكشرين في وش بعض ومش طايقين بعض في البيت. أنا يا جماعة عندي فكرة، كل زوجة اللي كانت في سوء تفاهم بينها وبين زوجها تقعد مع زوجها في الوقت ده وتعالى نقرب وجهات النظر. هو احنا بعيدنا ليه؟ هو احنا ايه اللي خلانا في فجوة في التفكير بيني وبينك؟ ونقعد مع بعض ونشوف ايه اللي خلانا، يعني او السبب اللي خلانا ما عندناش وقت نقعد مع بعض دلوقتي في وقت، بدل ما الوقت ده يضيع هباء او يضيع في حاجات يعني مش كويسة، او ننائر مع بعض زي ما بيحصل في اغلب البيوت. يعني اقعد مع بنتي، اكيد بنتي لو هي في سن يعني ممكن أشركها معايا في المطبخ، تعالي نتعلم نعمل حاجة. أقعد مع ابني، أنت أخبارك إيه؟ وإحنا كنا بنشتكي من الوقت اللي ما كانش متاح بالنسبة لنا نقعد مع أسرتنا، ونعدي الأزمة على خير بإذن الله. وخليك في البيت. دكتورة أميمة عبد الله، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي. والآن عزيزتي المستمعة، جاء الموعد لنستمع معا إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما تستغربيش يا سهيلة، أنا دايما أحب أعرف كل حاجة. هو مال يا مدام وفاء؟ ومش تطفل ولا فضول، أنا بحب أعرف علشان أطمن، أو يعني أخدم إذا لازم الأمر. وده طبعا شيء كويس. عايز أعرف بقى، صاحبتك عمالة تشتكي من جوزها ليه؟ لأنه سايب لها مسؤولية ولادها لوحدها؟ بتصرف عليهم من فلوسه. غريبة، يعني هو شايل إيده عن تربيتهم؟ طب ليه؟ لأنه مش موجود، بيشتغل في الخارج. بس خلاص أنا فهمت، فهمت يا سهيلة. اللي بيحصل من سهيلة ده ما يصحش يا أميرة. ليه يا كريم؟ لأنه تدخل في أمور عائلية، وانت عارفة هاشم عربي صاحبي وغالي علي، ومراته صديقة سهيلة، وما فيهاش حاجة أبدا لما تهتم بصاحبتها. هاشم سافر وتغرب عشان خاطر عياله. معروف طبعا، وبيبعت لهم كل اللي هم عايزينه. يبقى في ايه بقى؟ ليه مراته تشتكي لسهيلة؟ عادي يا كريم. لا، المفروض محدش يتدخل، ومدام وفاء ما تتعبش نفسها. كريم يا أميرة ملوش حق يعترض. خايف بعدين هاشم يعرف ويزعل. يزعل ليه؟ أنا هتكلم معاه بس لما يجي أجازة، وكلامي بقى لمصلحته هو وأسرته. مش عارفة بقى يا مدام وفاء، أنا حبيت أقولك عشان ما تتفاجئيش لو كريم فتح الموضوع مع حضرتك. هتتكلم معاه لما يجي أجازة؟ أيوة. واضح إن مدام وفاء مهتمة قوي. شغلها يا كريم، أنت ناسي إن هي أساسا أخصائية اجتماعية؟ لا مش ناسي، ورئيسة جمعية الأصالة والذوق. يبقى مش غريب عليها. لكن احتمال هاشم عربي يزعل وتحصل مشكلة بينه وبين مراته. معرفش بقى، أديني قلتلك وخلاص. البيت بيتك يا كريم، وتيجي في أي وقت. أنا بصراحة حبيت أسمع رأيك في موضوع صاحبي جوز صديقة سهيلة. أنا ما عنديش فكرة عن صديقات مراته، بس عرفت إن حضرتك مهتمة علشان خاطر عياله. ده هاشم بيبعت لهم، وفي الأجازة السنوية بيجيب لهم كل حاجة. يعني مش كفاية. ليه مش كفاية؟ أفهم. الأب يا كريم مش مجرد محفظة، دور الأب كبير أكبر من الفلوس بكتير قوي. أهو ده كلام كبير قوي بقى ومحتاج تفسير. الأبناء مهما عاشوا في نعمة وخير كتير، بيبقى لازمهم أمور مهمة جدا. يتفسحوا مثلا؟ لا لا لا، دي يعني ممكن تقوم بيها الأم لوحدها. أمال إيه تاني مدام وفاء؟ الأبناء بيبقوا محتاجين الرعاية والصداقة بينهم وبين الأب. تمام والله، ويشربوا منه أسلوب الحياة الصحيحة ورؤية لأمور كتيرة تنفعهم في حياتهم. والعمل إيه بقى لما يكون الأب زي حالة صاحبي هاشم بيشتغل في الخارج؟ ينزل أجازته السنوية وما يقعدش يشتغل علشان يقبض بدل الأجازة. ولو قدر يقسمها نصين ينزل مرتين في السنة. أنا هنقل نصايحك الجميلة دي لصاحبي، وبإذن الله هيستفيد. معا نستطيع. عزيزتي المستمعة، فعلا معا نستطيع أن نعبر بالأسرة إلى بر الأمان. مع منى خليل. ومع نستطيع، ومعي ومعكم دكتورة جيهان الشرقاوي، استشاري الصحة النفسية، رئيسة مركز مصر والوطن العربي للوعي النفسي والأسري. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك، وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. أحيانا بنشوف في الفترة الأخيرة، وطبعا إحنا بنلتمس الأعذار للناس كلها، بعض الناس خايفة قوي وقلقانة قوي متوترة قوي، فكرة إن هم يقعدوا في البيت وإن هم مش عارفين بكرة في إيه، ودايما عينيهم على مؤشر يا ترى كم حالة، يا ترى كم مصاب. الفكرة دي عملت زيادة في القلق. الحقيقة احنا النهاردة عايزين نقول لهم لأ، ما تقلقوش وما تخافوش، وناخذ بالأسباب ونطمن. رسالة اطمئنان من دكتورة جيهان. يمكن انت قلتي جملة في نص الطب النفسي، او يعني زي ما بقول كده في مجال الصحة النفسية، زيادة القلق. الشخص النهاردة اللي عنده زيادة في القلق نتيجة النهاردة حادث بيكون مفاجئ، بالذات بيمس الصحة او الموت، يعني هو مريض اضطراب قلق اساسا. أيوة. فبالتالي لما بيحصل له اي النهاردة صدمة او اي حدث جديد او حاجة النهاردة، بتزيد الحالة. بتزيد الحالة، وليس النهاردة مفتعلا نتيجة الحدث. فاحنا لازم نقف هنا وقفة، لان هو مجرد ما بيتعرض لاي حادثة في حياته، تمام، او اي صدمة في حياته، بنسبة القلق والتوتر بتزيد. لان هو عنده حاجة اسمها قلق المستقبل. لان احنا عندنا انواع من القلق كتير، اللي هو دايما بيفكر في بكرة، يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل بكرة، طب انا هقدر، مش مطمن. لا، فكرة النهاردة الامان عنده اساسا بتبقى عنده مشكلة، يمكن احنا بنتكلم عليها انه عنده مشكلة في حاجة اسمها منطقة الامان. ويمكن منطقة الامان دي بيكون من الطفولة، مش مجرد النهاردة من الأحداث اللي بتحصل له، لا ده بتكون من الطفولة وبتكون بترجع النهاردة للوالدين، ويمكن للأب تحديدا بيكون عنده مشاكل في الموضوع ده. فإحنا طبعا مش هنقعد نعالج أسباب قديمة أو الكلام ده كله، لكن أنا بس عايزة أحط فوكس على الحتة دي، إن هو الناس اللي عندها الاضطرابات القلق تمام وبيحصل معاها نوع من أنواع الفوبيا بقى، ده نتيجة إن هو أساسا مريض اضطراب قلق مستقل. المشكلة إن هو ممكن يهدي الآخرين، يعني ممكن ينقل قلقه ده للزوجة للأولاد، فالبيت كله تلاقيه عايش في حالة رعب يعني. لا هو للأسف الشديد ما بيبقاش بينقل لهم القلق تمام، إلا لو كان النهاردة برضو الشخص اللي قدامه عنده نسبة من اضطراب القلق لكن هو ممكن يحطهم تحت ضغط نفسي نتيجة القلق والتوتر بتاعه. فبالتالي هم احنا بنبقى عايشين تحت ضغط، لأن هو قلقان متوتر هيزعق هيعمل، بنعمل له ألف حساب نتيجة توتره الزيادة. الناس اللي بتنقل لها القلق هي برضو النهاردة مريضة اضطراب قلق مستقبل، فبالتالي بيكونوا سهل النهاردة الانتقال للنسبة الأعلى، لان هو اوريدي المجال عندهم مفتوح. لكن فكره ان انا مثلا اب او ام عندي اضطراب قلق وابتديت النهارده ان انا تفشيه في الاسره تمام، انا ابتديت اعمل ضغط نفسي جديد، وبالتالي الضغط النفسي ده ممكن يطلع لي اعراض كتير تانية مختلفه غير القلق، يعني ممكن للاطفال يسبب لهم، وده بقول تكير بالذات للاباء، تبول لا ارادي، وده بدا يجي لنا كتير جدا. يمكن احنا طبعا ما بتنزلش الفتره دي، لكن بيجي لنا يعني احنا شغالين اونلاين او بالتليفون، بيجي لنا استشارات كتير ان الاطفال بدات يعمل لها تبول لا ارادي وعنده مثلا ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي، مش صغيرين. هو ايه اللي حصل تمام؟ فبنبتدي النهارده نرجع، انتوا بتتكلموا ازاي معاهم عن احداث اللي بتحصل في اليوم، فيروس كورونا والاحداث العالميه، وهل النهارده انتوا قاعدين طول الوقت متابعين ومتابعين الاحصائيات ومتابعين كذا، وبترصدوا ايه السلبيات ولا الايجابيات، انتوا بتتعاملوا ازاي مع الموضوع كبابا وماما. فكرة الحماية الزايدة تمام ممكن تسبب النهاردة توتر فعلا، وبتبتدي النهاردة يعني يتعرض الطفل بقى لأعراض كتير جدا تمام، احنا مش متخيلين ان دي تبقى من القلق، يعني التبول لا ارادي ممكن يحصل له النهارده حاجه اسمها القلق العام بتاع الطفل، نوع من انواع التوتر الزايد، فيبتدي النهارده يعني تأتأه، يبتدي يتأتأ بالظبط، يبتدي يتأتأ في الكلام، يبتدي يحصل له نوع من انواع المشاكل في اللغويه، يبتدي يحصل مخاوف شديده، التلعثم يعني، التلعثم بالظبط كده. فانا ابتديت النهارده يحصل لي تراجع في مستوى الذكاء بتاع الطفل، المخ بتاعه اشارات المخ بدات النهارده يحصل لها مشكله نتيجه اضطراب الاهل مش نتيجه اضطرابه هو، لان بابا وماما الامان بالنسبه لي. أيوة. فالامان هنا بدا يتهز، على فكره هو الشارع بالنسبه له بابا وماما. خلي بالكم من النقطه دي كويس قوي، الشارع النهارده والمستقبل يعني اي مستقبل خارجي هو بابا وماما عند الطفل، انت اللي بتديله الحدث وانت اللي بتديله النهارده شكله ازاي. انا ببتدي اعلمه ان احنا عندنا في بيمر عندنا فيروس، بيمر عندنا حاجه، هي حاجه صغيره قوي تمام، ممكن تدخل الجسم او ممكن تدخل كذا احنا مش بنشوفها، فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنغسل ايدينا كويس، بنبتدي النهارده نحافظ على التلامس، بنبتدي نحافظ على كذا، والمفروض ان احنا معلمين ولادنا الخصوصيه، وازاي ان احنا في مساحات صحيه بيننا وبين اخواتك وبيننا وبين صحابك، ده المفروض في الطبيعي والعادي. فبالتالي المحاذير دي بتكون قليله، مجرد ان انت بتعملي عليها فوكس، مش بتبداي النهارده اعاده بنائها. ده خلي بالك ان هو برضو ايه اللي هو فكره اغسل ايديك، ده اسلوب حياه بالظبط، المفروض ان ده اسلوب حياه ان الطفل اصلا منشأ عليه. كل الفكره ان احنا بس نبتدي النهارده ان احنا نعمل احتياطات يعني ايه بسيطه شويه معاه او زياده شويه نتيجه الحدث الجديد، فبالتالي الطفل بيستقبله بهدوء. ويمكن انا شايفه فيروس كورونا بجد انا بقول هي لم شمل الاسره المصريه مره ثانيه. الاناقه فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر شعبان المبجل، وإحنا على أبواب شهر رمضان الكريم، وده شهر طبعا الكرم كله والعطاء. فيعني أنا عايزة بس أفكر حضراتكم إنه وإحنا بنتكرم ونحن على بالذات اليتامى أو المحتاجين أو أبناء السبيل أو أي حد إحنا شايفينه محتاج لرعايتنا أو لكرمنا، نبتدي من دلوقتي علشان ما يبقاش يعني بس بنقول ايه شهر رمضان يلا ابتدي انزل اللي عندي من اكل للكل، ادي اللي محتاج بالكل، بيبقى كله بيتعمل في شهر واحد مع ان الشهر اللي قبله ما عملتش حاجه. ايه رايكم ان احنا ناخد العمليه دي بالتدريج عشان حتى مراعاة لمشاعر اللي احنا بنديله، يعني ما يبقاش حاسس ان انا يلا اهو بديلك واحنا عشان خاطر شهر رمضان، انما انا بعطي لاني شاعرة بيك وحاسة بيك وعايزة اساعد، وده من قلبي وبساعد من افضل ما لدي من عطاء. احسن حاجة عندي هي اللي اعطيها، وقبل ما اعطيها بالكلمة الحلوة التي تنم عن احترامي له مهما كان صغير أو كبير فقير أو غني، أراعي الكلمة الحلوة والشعور اللي أنا أدي أمنحه إياه، شعور بالاحترام والتقدير وأنه يستحق أني أتذكره بهذه المساعدة البسيطة لمجرد أني أوري أن أنا حاسة بيه. ربنا يديم علينا يعني مشاعر الكرم والمشاعر الطيبة اللي بتنمو وبتزداد في هذا الشهر الكريم، وطبعا بتنمو أيضا مع تركيزنا أكتر مع قراءة القرآن الكريم، ونحن نحاول بقى أن احنا نتعظ ونعمل أحسن ما لدينا من أعمال خير لعل الله يتقبل منا ومنكم. كل عام وأنتم بخير. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. استشارة طبية مع هالة سالم. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. دكتورة، ما هو الفرق بين إصابة الشخص بأعراض الإنفلونزا وإصابته بفيروس كورونا لا قدر الله؟ هو في فروق يمكن مش واضحة قوي ما بين الاثنين على فكرة. يعني مثلا فيروس الفيروس الكورونا بيعمل صداع شديد ومستمر مثلا وارتفاع شديد في درجة الحرارة، الفيروس الإنفلونزا العادية بيعمل صداع أخف ودرجة الحرارة بتبقى أقل شوية. كام تقريبا؟ فيروس الكورونا احنا بنقول لو درجة الحرارة عدت 38 ده من الحلقات اللي ناخد بالنا. الوزارة عاملة خصائص للحالة اللي احنا نشتبه ان هي ممكن تكون كورونا كمان. يبقى الحاجة التانية ان انا عندي العطس والرشح بيبقى قليل قوي في حالات فيروس الكورونا، يبقى اكتر في الانفلونزا العادية. الانفلونزا العادية بيجيله التهاب في الحلق بتاع، فيروس الكورونا ما عندوش غالبا التهاب في الحلق. التهاب الرئوي بيحصل اكتر مع حالات فيروس الكورونا، بيحصل اقل التهاب الرئوي مع حالات الانفلونزا العادية، وان كان بنشوفه برضو في الناس اللي اكبر سنا. احنا بنقول اقل واكتر ومحتمل، معناها ان مش 100% كده ومش 100% كده، وبالتالي ممكن يكون في تشابه. يعني ممكن الشخص اللي عنده فيروس كورونا يجيله اعراض عاديه خفيفه خالص كده وتعدي وتمر، وبالتالي عشان كده بنقول اي شخص يجيله اعراض خفيفه لو سمحت اعزل نفسك في البيت، تلبس الماسك، تتجنب ان انت تتعرض تتخالط الاخرين، يبقى ليك الادوات الخاصه بيك لوحدك، تتحرك من الاوضه علشان بس تدخل الحمام وبس، حد تاني مختص ينظف المكان بعدك لغايه ما تعدي الفتره دي اللي انا مش عارفها في الوقت ده هي فيروس كورونا ولا هي فيروس الانفلونزا العاديه. لان زي ما قلنا احنا مش عايزين نشكل عبء على الرعاية الصحية في الوقت العسير اللي احنا فيه ده. يبقى لو حد عنده أعراض خفيفة في الحالة دي لا، احنا نلتزم في البيت، هنعزل نفسنا في البيت، حد بس للمخالطة للمريض هو اللي يتولى خدمة المريض ده. طيب في حاجة مهمة برضو الوزارة عاملاها وهي مبنية على الإرشادات أو التعليمات بتاعة منظمة الصحة العالمية، مين الحالة اللي نقول عليها ان هي مشتبه ان هي تكون مصابة بفيروس الكورونا؟ ناخد بالنا أول حاجة مع تشابه الأعراض بالضبط. لو حد عنده درجة حرارة عالية قوي أكتر من 38 درجة ومعاها مثلا كحة، وناخد بالنا ضيق في التنفس، واحد مش عارف ياخد نفسه، وعيه بيتغير لا قدر الله بيزرق، في الحالة دي لا ده لازم هنجري بيه على المستشفى. حتى لو عنده يعني مريض حساسية صدر يا دكتورة، بس في الفترة اللي احنا فيها دي ومعاها سخونة ناخد بالنا. هو بص حضرتك، في حاجة، هو في عندي حاجة اسمها عناصر التاريخ الوبائي وفي عناصر الأعراض الإكلينيكية. حلو قوي. هعتبر المريض مشتبه فيه امتى؟ لو عنده اي حاجه من الاعراض من التاريخ التعرض الوبائي ده مع اي عنصر من الاعراض الاكلينيكيه، او لو عنده الاعراض الاكلينيكيه كلها. ايه الاعراض الاكلينيكيه الثلاثه؟ عنده حمى درجه حراره اكتر من 38 درجه، او عنده كحه وضيق في التنفس، دي اول واحده. رقم اتنين عنده حاجات خصائص ظهر في اشعه الصدر. اللي بعدها يكون عنده خلايا كرات الدم البيضاء يا اما طبيعيه او منخفضه، والليمفاويه بتقل في صوره الدم. الثلاثه دول الاعراض الكلينيكيه. لو واحده منهم موجوده مع يكون مثلا سافر لمنطقه موبوءه من او خالط لشخص ايجابي للفيروس او خالط شخص كمان عنده الاعراض اللي موجوده عندنا دي. لو سافر لمنطقه موبوءه ورجع خلال قد ايه يا دكتوره؟ 14 يوم. 14 يوم فتره الحضانه. 14 يوم. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، احمد هشام. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. حصل إيه يا عديلة يا بتي؟ المحكمة حكمت بيه؟ حكمت عليه ب25 سنة. يا بوي 25 سنة؟ بقى حد يقول محمود العاجل المتعلم يقتل؟ قدر ومكتوب يا أبوي، الطار نار عتحرق البيوت وتيتم العيال. اه يا بنتي عندك حق، ربنا يصبرك يا ولد يا محمود. هو عمل ايه لما القاضي نطق بالحكم؟ كانه بيت وتهد على نفوخه، لا نطق ولا قال كلمه، ربنا معاه. وعمو مخيمر سبب البلاوي ما قالش حاجه؟ فص ملح وداب يا ابوي، تلقاه راح يدار في داره خايف من ولاد ابو ضيف لياخدوا الطار منه. ابقي قولي له يطمن، الطار ما يتخدش من العواجيز. وهي عيلتهم باقي فيها حد؟ دول خلصوا يا ابوي، كلهم ماتوا في السجن، كله من جراير الطار. صدقتي يا بنتي، بس خلي بالك من ولدك فتحي. ها؟ وماله فتحي ولدي؟ ده لسه ما كملش 14 سنة. فتحي شايل ذنب ابوه على كتافه والدور عليه يا بنتي. طف من بوقك يا ابوي، بعد الشر على ولدي، انا ماليش غيره في الدنيا. ربنا يستر يا بنتي ويعينك على اللي جاي. شد حيلك يا ولدي يا مطالع، البكا للحريم مش للرجال، وعيوننا نشفت ما عادش فيها دموع. بكا يا ماي ان المحكمة دارت مني محمود 25 سنة، اوصله كيف يا ماي؟ العبد في التفكير والرب في التدبير يا ولدي. هطوله بس ازاي يا ماي؟ هدخله السجن واقتله هناك، والناس هتقول انه مات في السجن وانك ما قتلتوش. لا، لازم يتقتل في البلد وقدام داره. دول 25 سنة يا ماي أعيش فيهم متعطي راسي في الأرض. أصبر يا ولدي، هتقتله وحتحنى بدمه ونقيم عزبوك محلولة يا ولدي. اسمع، قولي يا ماي قولي. محمود فايت ولده فتحي راجل عنده 15 سنة، اقتل الواد تبقى خدت الطار وأبوه يموت بحصرته. أوه، ده عيل صغير يا ماي. الواد رجليه شايلاه وشنبه خط، وقتله حلال. يبقى على بركة الله يا ما. افتح يا فتحي، افتح يا واد. لا افتح انت يا بنت يا عديلة، افتح يا بنت. حاضر يا بوي، حاضر. الصبر يا بوي. ها هفتح. ها سكر الباب، سكر الباب، شهلي. اقعد اقعد، خد نفسك يا بوي. خير؟ مخلوعك ده ليه؟ لفيني بق مي، ما قدرش اخد نفسي. اشرب يا بوي. الحمد لله. فين ولدك يا عديل؟ ولدي نايم فوق يا بوي. خير؟ حصل ايه؟ مطاوع ناوي ياخد طار ابوه من ولدك. البدي انتي وولدك في الدار وما تعتبوش براه، فاهمه يا بنتي؟ ومدرسه الواد هحبسه في الدار والميتة، اعمل ايه يا ابوي؟ اعمل ايه؟ يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير اعزائي المستمعين لبرنامج مستشارك القانون. مشكلتنا النهارده هي مشكله وما زالت مشكله، لانها بتتكلم عن مشكله ازليه وهي الثأر. طبعا احنا عارفين ان هي مشكلة كبيرة وازاي انها تقدر تحافظ على ابنها. فلو كانت هتعرف تهرب بابنها وتبعد خالص عن الناس دي، ولو ما كانش في الحالة دي هيبقى فيها صعوبة. هنا بيبقى التصالح. التصالح ده بتعمل تصالح عن طريق بقى انها بتجيب قعدة عرب او عرفية زي ما بيقولوا، وبتخلي مأمور الاسم للمنطقة اللي هم فيها بيتدخل، وانه بيعرض الكفل ويروح للتصالح ولازم هم يوافقوا. في الحالة دي بيثبت